السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيتجدد اللقاء في الكتاب المبارك للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فمرحبا بكم شيخنا. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. نسأل الله نجزيكم خير الجزاء. وإياكم. تفضل. الله يحفظكم. اللهم آمين. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي الحاضرين والسامعين ومن غاب عنا ومن حضر معنا. اللهم آمين. آمين. فقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا متعلق بإمامة الصبي. بابا متعلق. نعم. فضل. باب متعلق بإمامة الصبي. يعني إمامة الصبي للقوم في الصلاة. نعم. نعم. تفضل. وذكر إشكالا عقب حديث عمرو بن سلمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلي أمكم أكثركم قرآنا. نعم. فنظروا فلم يكن أحد أعلم أو أكثر قرآنا مني. نعم. ومفاد هذا الإشكال أنه كيف تصح إمامة الصبي غير المكلف بالبالغين المكلفين، وهل فعل أو اجتهاد قومه وهل اجتهاد قومه بأنهم يعني جعلوه إماما لهم كان هذا اجتهادا منهم، هل هذا حجة أم لا؟ لأن البعض يقول أن هذا لم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة كلمة البعض. نعم. الغير من العلماء من يقول أنها ركيكة، ولم ترد في كتاب الله كلمة البعض أو الغير، دخول الألف واللام على بعض ركة، دخول بعض الناس. جزاكم الله. بعضهم أقبل بعضهم على بعض يتلوم لك. البعض الغير غير مغضوب عليه. لم ترد كلمة غير في الكتاب والسنة. ما محل. نعم. مقطوع على الله. تفضل. جزاكم الله. كل الشيخ علي الدكتور علي لقم وفقه الله لكل خير ذكر المسألتين اللتين ذكرتا البعض والغير وضاف إليهما كلمة الكل، وإخوانكم يقولون له رسالة في هذا الصدد. اشكر. تفضل. جزاك الله خير. طيب خلاص ده الموضوع. نعم. هذا الإشكال الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد شيخ إبراهيم أبو مسلم حفظه الله تعالى جزاك الله خير ابن عبد الله يقول إن الإمام الطحاوي ذكر إشكالا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والقوم في الغالب البالغون، وعمر هناك عمر بن أبي سلمة وعمر بن سلمة، عمر بن سلمة أما قومه ابن 6 سنين أو 8 سنين، لأن النبي قال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو كل أنا كنت أحفظ القوم أهل بدو وجهل بالقراءة بالكتابة، وهو يعني طفل يلعب كل الراجعين من مكة إلى من المدينة إلى بلاده يسمع منهم بعض الآيات ويرددها ويترنم بها، فكان هو أعلم القوم، لأن يعني البدو كثيرا ما يجهلون، فكان يتقدمهم في الصلاة حتى إنه لم يكن له ثوب طويل، كان له ثوب واحد إذا سجد ظهر إسته، حتى قالت النسوة غطوا عنا إست صاحبكم، فاشتروا له ثوبا يسترونه به. كيف هذا؟ الطحاوي يستشكل هذا الأمر. ابتداء عندنا الآن حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي رواية مالك بن الحويرث أم القوم فليأمكم أكبركم فالجمهور قالوا بمقتضى حديث عمرو بن سلمة، قال لأنه حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي صغير، وأما أو ما نقولش أصحاب صغير أيا كان سأله، أما كبارا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الحنابلة رفضوا ذلك الظاهرية رفضوا ذلك، يعني مسألة فقهية اختلف فيها. فمن حجج الحنابلة أن القوم هم البالغون، يوم القوم أقرأهم يعني أقرأ القوم فيكون بالغا. طيب كيف أجاب الحنابلة على حديث عمر بن سلمة؟ قالوا إنه لم يرد لنا أن النبي بلغه ذلك وأقره، لأنه كان يصلي في بادية بعيدا عن المدينة، فلم يبلغنا أن النبي بلغه ذلك وأقره. رجع الجمهور فاستدلوا بحديث جابر: كنا نازل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن، فلما لم ينزل فيه قرآن قل إنه حلال، وكذلك هذا لو كانت صلاته باطلة لنزل فيها قرآن. فأجاب الحنابلة والظاهرية بما حصله: ليست كل واقعة تستلزم نزول القرآن فيها، وخاصة الواقعة التي غابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يشهدها، فلا يلزم من أي واقعة في اليمن أو في المدينة أو في أي مكان ينزل فيها قرآن. فلذا الخلاف دار بين العلماء في هذه المسألة، وليست هي بالمسألة ذات الوجه الواحد، إنما الاختلاف قائم فيها. فيسعنا ما وسع الصحابة وما وسع التابعين وما وسع علمائنا من الاختلافات. فريق قال بجواز إمامة الصبي للناس إذا كان أعلمهم بالكتاب وكان يتقن الصلاة، وكان يتقن الصلاة. حجتهم حديث عمرو بن سلمة. فريق قال لا، لا يجوز له أن يؤم أصلا، إنه قد لا يتقن الصلاة، أو لأنه ليس من القوم، ليس من المخاطبين في حديث يؤم القوم، فليس من الكبار العقلاء، والصلاة ليست بواجبة عليه، فكذا قالوا. وقالوا إن النبي قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين معهم. فالمسألة يا شيخ إبراهيم أبا مسلم لا نستطيع البت فيها بقول واحد، بل يورد القولان. من العلماء من توسط وقال يصلي بهم النوافل ولا يصلي الفرائض، فالجواب على هؤلاء سهل، أن كلامكم ليس بصائب، لأنه كان يصلي بقومه الفرائض، كان يصلي بقومه الفرائض. فيقال أن المقامات تختلف، إذا كان القوم فيهم رجال بالغون يحملون من كتاب الله يقدموا، وإذا كانوا كلهم جهلة، يعني البدو أكثرهم يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقولون كلام زي كده ما تعرف تفهم منهم أي شيء، ولا يقيم الركوع ولا يقيم السجود إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فإذا كانوا كذلك تقدم الصبي، لكن إذا كان هناك من هو عاقل ومتقن فيؤم القوم ويكون الأولى، لأن الصغار يتفاوت الصغر، يعني أنت ممكن تجد ولدا أو طفلا في الخامسة من عمره وحافظ أكثر من رجل كبير عاقل، ممكن تجد الولد في الخامسة من عمره يحفظ أجزاء من القرآن، وكبير فاضل عاقل موجود يحفظ خمسة لكن يتقن الصلاة ويتقن أعمال الصلاة. فالذي سيترجح هنا قول الحنابلة، قول الحنابلة حينئذ. أما الآخر يترجح إذا كان القوم جهلا لا يتقنون كلهم صلاة ولا قراءة، والله أعلم، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم أحد أسؤال في هذا الموضوع. إذا دخل في المسجد وجد الطفل يصلي بالناس، فينشئ جماعة أخرى باعتبار أن هذا الطفل هو الذي يصلي، أو أن الطفل خلفه؟ دائما مسلم حرب بويش يقول: إن دخل المسجد ووجد طفلا يصلي إماما بالناس، هل ينشئ جماعة أخرى أو يصلي خلفه؟ قل: لا ينشئ جماعة أخرى. إذا وجد أن هذا الطفل ليس بأهل للإمام انتظر حتى يصلي وينشئ ويصلي، إن وجده أهل للإمام، لأن الأطفال يتفاوتون أيضا، صلى معه، والله أعلم. والله إياك. لا ده ليس إذا سئل الإمام أحمد عن حديث عمرو بن سلمة فقال ده ليس بشيء لا يعني تضعيف السند، قل لا إنما يعني عدم الاستدلال به لعل أن يراها. وقال هنا شفنا بعدها يعني ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحنابلة لم يتحقق عندهم بلوغ الأمر للنبي. نعم. نعم. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا آخر متعلق بتحقير الذنوب. متعلقا. بابا متعلقا. نعم. بابا آخر متعلقا بتحقير الذنوب الوارد في حديث عائشة. صوتك مسلم. حاضر. إن أنت ضعيف الصوت في أو حي في الأصل الصوت. الله منخفض جدا وبعد ذلك ازداد الصوت ضعفا بال. الله المستعان. بما صنعه أشرف غفر الله له. استحس على. تفضل. فقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا متعلقا بتحقير الذنوب. تحقير الذنوب. نعم. وفي الباب عن عائشة. وسعد بن سهل سهل بن سعد وابن مسعود رضي الله عنهم وفيه وإياكم ومحقرات الذنوب. فقد أورد إشكالا مفاده هل المحقرات هذه تكون سببا في هلاك المؤمن مع إيمانه؟ هل محقرات الذنوب تكون سببا لهلاك المؤمن مع إيمانه؟ كذا السؤال. نعم. الحديث لفظه الحمد لله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، ذنوب الحقيرة الصغيرة، كقوم نزلوا ببطن واد فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا وجمع هذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فانضجوا لحمهم. فمحقرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. الإشكال في ماذا؟ كيف يهلكنا وهو مؤمن وهذه صغائر؟ أقول تكاثرت الصغائر وازدادت، تكاثرت الصغائر وازدادت، فيسري عليه ما يسري على عمل أهل التوحيد، يسري عليه ما يسري على التوحيد. قد يغفر الله له ذلك، قد يؤاخذه الله بذلك ثم يكون مآله إلى الجنة. وهو المؤمن أيضا، أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال ولكن المفلس من يأتي بصلاة، فهو مؤمن مسلم يعني، من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، آكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخرى من ساتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. لكن بعد ذلك يقال أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزل ذرة، فيجري عليه ما يجري على أهل التوحيد والله أعلم. فالإشكال إذن محقرات الذنوب سبب لكثرتها وعظمها، ولكن مع ذلك يكون المال إلى الجنة إذا لم يغفر له، أما إذا غفر له فالله قادر. نعم. ما هو السؤال يوجه إليه، يقول هل الطحاوي أثناء مدرستك أجاب بنفس الجواب أم له إضافة؟ نعم نفس الجواب إن شاء الله. أنا أقول تقريبا نفس الجواب. أحد له سؤال؟ بارك الله فيكم يا شيخ إبراهيم وحفظك الله وسلمك وإياكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المجالس ونجعلها في ميزان حسناته. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. صيام غدا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.